غامان وزيادة، والوضع يبقى على ما هو عليه، أطرافها متشنجة على أحبال مشدودة طوال فترة مكوثه، وحتى ينصرف فتبدأ بالاسترخاء مجددا. هل هو من يقوم بصلبها أم هي التي تفعل به؟ لا يهم، فكلاهما تأكل طيور الهجر من جسديهما بلا رحمة. هل تريدين المساعدة؟ تفاجأت به يقف على مسافة منها بجوار المبرد مستندا إليه بتثاقل، فتنحنحت بحرج بالغ وهي لا تكاد تشعر بيدها التي تمسك بالمضرب السلكي وتخفق به البيض بسرعة وعنف لا تقصده. أجابت بارتباك: لا شكرا، سأتي لك بالطعام خلال دقائق قليلة. هو يعرف أنها تقوم بطرده، ولكنه لا يريد الخروج، يريد أن يتبادل معها أطراف الحديث، يفتقد تلك اللحظات الدافئة التي كانا يتحدثان فيها عن كل شيء فيما مضى. هو يهل الغرابة، لقد كانت تلك اللحظات تشعره بالسأم، كان يريدها أن تنتهي من أحاديثها المزعجة عن الأطفال والعمل وما أرهقها اليوم وماذا فعلت فلانة معها، حتى أنه لم يكن يستمع إلى نصف ما تقول على الأقل، ولا يعلق في النهاية برأي، بل كان يمسك بهاتفه وهي تتحدث ويهز لها رأسه المشغول بغيرها. أما الآن فهو يموت فداء لحديث واحد، أي كلمة تتفوه هي بها يستمع إليها بعمق وتبتلعها روحه بعطش، وتشعره بأنه ما زال رب هذه الأسرة، وبأنه في مجال الرؤية، وبأنه موجود. راقبها وهي تعمل على نقل البيض الذي تم طهوه إلى طبق آخر دون أن تغلق شعلة النار، فتقدم نحوها بتلقائية ومد يده ليغلقها، فارتبك كلاهما للتلامس العفوي للأيدي، ولكنها سيطرت على الوضع بسرعة الصاروخ وابتعدت خطوتين جانبا وهي تستكمل عملها بإتقان وتماسك ظاهري. ولأجل أن تقوم بتشتيت الباطن أيضا، قررت السير في طريق آخر، طريق صاحبته مجنونة بالإجماع. أروى صديقتي سألتني عنك أكثر من مرة. ها؟ هو أيضا تفاجأ بانتشالها له من تلك الحفرة التي سقط فيها بمجرد لمسة بسيطة، وقال متجاوبا على الفور: كيف حالها؟ قالت مازحة: بخير، وفي كل مرة تحدثني تتكلم عنك بامتنان شديد. كان عليه أن يجاري الحديث، فلقد أصبحت لديه خبرة طويلة في كيفية تشتيت أفكاره. ولما الامتنان؟ فما فعلته لم يقدم أو يؤخر أي شيء. كيف ذلك؟ فلقد خاطرت بحياتك، هل نسيت؟ كانت تمازحه وهو يعلم ذلك، فتذكر تلك المناورة كفيل بأن يجعلهما يبتسمان برغم خطورتها، فهما حتى الآن لا يتصوران كيف سيكون ردة فعل عاصم عندما يعرف. لن ينسى أبدا ذلك اليوم الذي هاتفته فيه فنار برغم الخصام الصريح بينهما وقتئذ، وأخبرته بعملية أن صديقتها تريد منه خدمة سيستفيد منها هو الآخر لو كان صادقا فيما يدعيه في سعيه ضد كل ما يتعلق بنشر الرذيلة، ودبرت له موعدا مع أروى وهو وافق على الفور. كان يريد أن يثبت لها بأن سعيه حقيقي وأنه في طريقه للتعافي. تلك المقابلة التي كانت أشبه بتجنيد عميل مزدوج لم ينسها أبدا، لقد كانت أروى صريحة معه في كل شيء عندها. أستاذ محمود، أنا أريد بعض التفاصيل المهمة في عدة قضايا تدور حول نفس الواقعة، وهي جرائم خطف الأطفال والتعدي عليهم، وللأسف المصادفة لم تكن في صالحي، فزوجي يمتلك كنزا من المعلومات عنها ولا يريد مساعدته، يقول إنه لا فائدة ولا يريد أن يعرضني لأي مساءلة قانونية، لذلك أريدك أن تذهب أنت إليه وتطلب منه معلومات بصفتك تبحث في هذا الأمر وتهتم به. لقد كانت حماسية جدا وهي تتحدث، حتى أنه شعر بأنها لا تستطيع الجلوس مستوية مثله، تتحرك كثيرا وتشير بيدها بينما نظرات التآمر لا تفارق عينيها. لم يكن مقتنعا تماما بما تقول، فهي صديقة زوجته منذ الطفولة وسمع كثيرا من الحكايات عنها وعن عاصم زوجها من فنار نفسها، ولكنه لم يلتقيه مباشرة. أستاذ محمود عاصم منذ فترة، وكل القضايا التي تقع تحت يديه لحالات مشابهة هو نفسه ضاق صدره بها وزادت عصبيته أضعافا عما كانت بسببها، حتى أنه أصبح حريصا جدا على طفلنا ويتصل ليسأل عنه كل ساعة تقريبا. وبالرغم من ذلك فهو لا يعترف أبدا أن الحديث عن المساوئ بكثرة من الممكن أن يغيرها، وهذا البند من القانون مجحف وبسببه انتشر هذا النوع من الجرائم، ولذلك لا يرى جدوى سلسلة التحقيقات الصحفية التي أريد بدأها. استطاعت أروى أن تصيبه بعدوى الحماسة، فوجد نفسه يعتدل في مقعده متسائلا، أي قانون تتحدثين عنه؟ الحوادث الكثيرة المتلاحقة، القتل والاغتصاب والجرائم التي لا يتم الحكم فيها بالإعدام لمجرد أن القاتل لم يتم 18 بعد، حتى إن كان قد ارتكب الجريمة قبلها بشهر واحد. هل تريدين استثناءات مثلا في القانون؟ قالت، وقد أصبح جسدها يصدر عنه طاقات حماسية مشتعلة قادرة على إصابة كل من يجلس في محيطها، بل أريد أن يتغير القانون من الأساس ويكون الحكم في هذه القضايا رادعا ومرعبا. اشرحي أكثر من فضلك. بأن يكون الحكم في هذه القضايا المفجعة بالبلوغ، يكفي أن يكون القاتل قد وصل لسن البلوغ، وهذا ما سيحدده الطب الشرعي في مثل هذه الجرائم، وليس بضرورة إتمام القاتل لعمر 18. كانت مقابلة مجنونة كصاحبتها بكل المقاييس، فلقد رفعت من حماسته، وفي نفس الوقت لم تطمئنه تماما تجاه ردة فعل زوجها. رسمت له مخططا عن كيفية الدخول في حوار مع عاصم، فطريقه الوحيد هو الصراحة، ولذلك سيذكر له محمود نصف الحقيقة وسيخفي النصف الآخر، والمتعلق بكونه زوج فنار فقط، وستنتظره حتى ينشر تلك المعلومات التي سيسمح له عاصم بنشرها على صفحته الشخصية، ثم تقوم هي بنشر التحقيق وكأنها نسخت المعلومات من صفحته لتقوم بالتغطية على مصدرها الحقيقي. كانت تتحدث بثقة عن استحالة اكتشاف أمرهما، فهو وزوجها لن يتقابلا أبدا كما لم يفعلا من قبل برغم صداقتها القوية بفنار، ولكن محمود كان يعلم أن المصادفة لا تترك شيئا مخفيا، وعندها سيكون هو الضحية، وربما تكون نهايته في أحد السجون متهما بالجاسوسية. ألم تقل بأنك تتضور جوعا؟ انتبه محمود إلى صوت فنار التي كانت قد أتمت وضع الأطباق فوق الطاولة الصغيرة وتقف قبالتها حانقة، وبالرغم من أنها تدرك أن سبب شروده هو أنها ذكرته بتلك القصة المشوقة، ولكنها تكره أن تراه في هذه الحالة شريد الذهن بعيدا عنها. ألن تأكل معي؟ كان ينتظر ردا منها بالرفض وهو يسحب مقعده ليجلس، ولكنها تحركت كالآلة وقامت بسحب مقعد آخر، وجلست تراقبه وهو يتناول طعامه بنهما دون حديث بعد أن أثنى على طريقة إعدادها له وحسن مذاقه، فلم تجبه تاركة الصمت يغلفهما لا يكسره سوى صوت أدوات المائدة المنخفض بوتيرة مملة، حتى انتهى وقد شعر بما يفوق الشبع. نهضت بتكاسل وهي تعيد وضع الأطباق في المغسلة ويتسأله سؤالا دافعته كثيرا لكنه أبى. هل تعجبك أروى؟ أقصد حماستها واندفاعها في حل الأمور. قفزت ابتسامة صغيرة إلى طرف شفتيه وهو يقوم بتجفيف يديه وهو يجيب متظاهرا بالدهشة. هذا السؤال متأخر جدا، قالت بجفاء مبالغ فيه، لم يكن بيننا حديث وقتها. من الممكن أن نقول بأنها تروقني حماستها واندفاعها. ثم تلكأ قليلا وهو يراقب نظرات الاتهام التي تندفع من عينيها واحدة تلو الأخرى قبل أن يستطرد مردفا ومحاولا الاقتراب. تروقني لأنها تصلح لحل مشاكلها مع شخص مثل عاصم، أما شخص مثلي فلا يصلحني سوى الصبر كما فعلت. أنا ابتعدت فقط، همستها وهي تطرق برأسها وكأنها لا تدري هل ما فعلته كان في صالحه أم لا. ماذا لو كان ابتعادها كان سببا في أن يتوغل أكثر في طريقه القديم؟ لقد تركته لهواه وشيطانه وقدمته بلا إرادة لهما على طبق من فضة لم تحارب بما يكفي لأجله. أي امرأة غيرك لم تكن لتتحمل ما تحملته. الزوجة ربما تسامح لو خانها زوجها مع واحدة أو اثنتين، لكنني كنت أخونك كل يوم مع عشرات العاهرات، وصبرت وحاولت بكل الطرق ولم تيأسي إلا بعد أن حرمتك من الأمان الذي تسعى الفتيات إلى الزواج من أجله. وكان من جميل قدرك وقدري أن والدك رحمه الله كان إلى جوارك في تلك اللحظات. سقطت دمعة فوق أصابعه الممسكة بذقنها في اللحظة التي أراد فيها أن يرفع عينيها نحوه وسمعها تقول بنبرة حائرة: كان هو ملهمي في ابتعادي عنك دون طلاق، قال إنك بداخلك نبتة طيبة وما علي سوى أن أصبر وأرعاها، ولكن من بعيد حتى لا تؤذيني أشواكها. أقسم لك أن الأشواك كلها غرزت في قلبي وحدي عندما تركتني، ولكن الابتعاد كان لصالحي، فلقد كنت أسترشد بك وبضوئك الآتئ من بعيد يوجهني أي الطرق أسلك. رفعت فنار حاجبيها دهشة تاركة أصابعه تعمل على وجنتها متسائلة: هذا ليس كلامك، هل أصبحت تقرأ الروايات الرومانسية؟ اتسعت ابتسامته، لا زالت تذكر هواياته وتعرف تفاصيله. قام بتقبيل كلتا يديها بينما المسافات لم يعد لها مفردات بينهما، وهو يزيد نورها وهجا: لم أقرأ سوى رواية واحدة، بطلتها هي ملكة الصبر التي قررت بعد سنوات من العذاب أن تمنح رعاياها كل صكوك غفرانها. رمزي أرجوك اتركني. كانت تبكي بينما هو يدفعها نحو هوة سحيقة مليئة بالوحوش والخناجر الحادة المصوبة كلها للأعلى. كان يبتسم بخبث حتى تحولت ابتسامته إلى ضحكات شيطانية وهو يجذب حجابها عن رأسها. زلت قدماها وكادتا أن تسقطا بين الأنياب، لكنه أمسك بها في اللحظة الأخيرة: لن أسمح لك بالسقوط، قالها وهو يقبض على ذراعها، فظنت أنه تذكر أخيرا أنها أخته ويجب عليه حمايتها، لكنه لم يتركها تتأمل كثيرا. مد يده وقام بدسها داخل حقيبتها العالقة بمرفقها، وقبض على كومة من المال وضعها في جيبه، ثم قام بدفعها بقسوة نحو الظلام الذي ابتلع صراخها عن آخره: هل أنت بخير؟ فتحت عينيها فجأة لاهثة تنظر إليه بخوف محدق. كانتا متسعتين برعب وجبينها يتفصد عرقا بينما جسدها يخطط بقوة. فكرر عبارته مجددا بقلق: غفران، أنت بخير؟ دخل جسدها في حالة استرخاء رويدا رويدا، رأسها يعود إلى الوسادة من جديد وهي تحاول السيطرة على تنفسها المذعور. كابوس بشع كعادتها لا تملك دفعه عنها، لا ينفك يطاردها حتى وهو ميت. أرادت أن ترفع يدها لتمسح جبينها، ولكن نغزة فيها آلمتها فأدارت رأسها نحو ظهر كفيها ببطء، فوجدت أنبوبا طبيا له إبرة مثبتة هناك والقطرات تمر من خلاله رويدا إلى أوردتها. كيف فعلت هذا؟ نطقتها متعجبة بوهن وهي تسمعه يزفر براحة وينهض واقفا يراقبها بنظرة مطولة قبل أن يقول باقتضاب: غير مهم، المهم أنك أصبحت بخير، ارتاحي الآن، وإذا احتجت إلى شيء ما فنادني على الفور. قال كلمته الأخيرة وهو يهم بالخروج من غرفتها الصغيرة، فهو لم يغفل عنها منذ سقطت فاقدة الوعي. كانت نبضاتها تضعف وتهذي بعبارات غريبة مبتورة حتى صمتت وتهاوت دون حراك. كان لابد من تدخل سريع، فلم يخب ظنه وحضرت الإسعاف خاصته على الفور. بعد أن انتهى كل شيء وعاد الاستقرار إلى الأجواء من جديد، جلس إلى جوارها يراقبها ويستمع إلى همهماتها عن كوابيسها التي تدور كلها حول رمزي ووالدها. إنها ضائعة مرتعبة كارهة لنفسها بطريقة عجيبة، يجب أن يستنطقها بعد أن تسترد عافيتها ليعلم ماذا تخفي. أما الآن فيجب أن ينسحب بهدوء وقد بدأت الحياة تدب بها من جديد. فلا داعي أن يلعب دور مربية الأطفال بعد هذا. هل كان ينقصها هي الأخرى؟ حسن، كيف هي أمي؟ عاود الالتفات إليها وهو يقول كاذبا: إنها بخير. أنت تكذب، حروفها كانت تقطر ثقة، سؤالها في حد ذاته لم يكن له داعا، فكيف سيكون الغصن بخير بعد أن يسقط الجذع ميتا؟ وأمها ليست غصنا من الأساس، إنها مجرد ورقة متأرجحة في مهب الريح تسير مع اتجاهه يأخذها أين يشاء. ورقة شجر وقفت باكية ساكنة بينما ابنتها تخرج من المنزل إلى المجهول. لم تكتفي بالسكون فقط، بل كان يجب أن تثبت ولاءها التام للذكر الوحيد المدلل، حاكم الغد على عرش البيت، بل هي بنفسها من قامت بسلخها من شقتها إلى شقة خالتها الشمطاء التي قذفت بناتها قبل أن يتممن 19 لأول من تقدم للزواج للتخلص منهن. لا أعلم، لم يأتني أي خبر عنها. لا تقلقي، سأعيدك إليها عندما تتعافين. شعر أنه أجبر على قولها، إنه يقوى على كل شيء إلا الأم، كل أم تذكره بأمه. حرفان يجبران غضبه على الركوع وربما البكاء، حرفان لأجلهما يمنح حياته بأكملها ويخوض حربا ضروسا للشعور بضمة الأول وسكون الثاني. عادت تهمهم مجددا بصوت باك، فخشي أن تنتكس ثانية. اقترب من فراشها حتى وصل إليها، ثم انحنى يرهف السمع. دافعت عن نفسي فأبعدوني واحتضنوه، ولو كنت تركته يفعل بجسدي ما يشاء لقتلوني وتركوه. في كل الأحوال لم يكونا ليحباني أبدا. وجد حسن قدميه تجثوان، فجلس القرفصاء أمامها وقد اتسعت عيناه محاولا نفض أذنيه عما استمع منها. غفران، ماذا تقولين؟ انفرج جفناها بضعف وأطلت من عينيها نظرة استغاثة بأثر رجعي هامسة. حميتني ذات مرة من كلاب الطريق وأمرتني أن أذهب إلى بيتي. كنت أتمنى أن أعود إلى الورشة خاصتك، ففي الشارع كلاب وفي البيت ذئب رابض أشاركه الغرفة ذاتها. غصفت به الذكريات وتزلزلت الأرض من تحته. اعتبرها مثل أختك يا رمزي. لم تكن سلمى فقط هي المسكينة الوحيدة، كان هناك أخرى بائسة ترمي السلام إليه بنبرة استغاثة لم ينتبه لها. كانت تستغيث بالبعيد من القريب. يبدو أن الخذلان صفة بشرية، لا يوجد على الأرض من هو بريء منها بقصد أو بدونه، جميعنا مهارة به. حديثها جعل ركبتيه تصطدمان بالأرض، فبدا جافيا كمن يعتذر وهو صفر اليدين. لم يستطع نصرتها في الماضي، ولن يستطيع الانتقام في الحاضر. أنا آسف، لم أهتم بأن أفهم. لم يكن بيدك شيء لتفعله. على الأقل كنت سأحاول، وإذا فشلت معهما كنت سأتزوجك. اتسعت عيناها ذهولا فأردف على الفور، آسف لوفاة أبيك. وكأنه قد تناول ممحاتا وقام بمحو عبارته السابقة عن الزواج من رأسها، عادت عيناها تذبلان من جديد، وانتظمت الخفقات التي كادت تفشي سرها الصغير بدويها الفاضح، وهمست بإنكار. هو لم يمت، هو فقط لم يشأ أن يترك يد رمزي، فهو لم يفعلها أبدا. إنه يفهم، ومن غيره سيفهم إن لم يفعل هو. هو من عانى طيلة ماضيه من جفاء والد لم يكن يحتاج منه سوى العطف فقط. لقد تم بيعها كما حدث له تماما. الفارق الوحيد بينهما أن والدها لم ينسبها إلى غيره، لا يمتلك القوة الكافية والشفقة ليدعوها إلى الترحم عليهما. إنها طريدة جنة الأب مثله بالضبط، غير أنها لا زالت تملك أما في حاجة إليها. لم يكتفي رمزي بكل ما فعله به، بل كان يترصدني في الشارع المظلم المؤدي إلى بيت خالتي ويأخذ بالغضب كل ما في حقيبتي وهو يضربني. لم تكن تحدثه، كانت مسبلة الجفنين، تقبض رأحتيها إلى صدرها وهي ممددة على شقها الأيسر، بينما وسادتها تشرب بنهم كل دموعها. ماضيها ينزف ألما وغربة وحيرة، والآن بات مشبعا بالإنكار. كل تلك السنوات وهو يتربص بي، لن أنسى أبداً اللقاء الأول بيننا بعد خروجه من القضية وقد أصبح حراً. لن أنسى هاتين اليدين اللتين قبضتا على عنقي ودفعتاني نحو الجدار. كانت ليلة مظلمة، وبالرغم من ذلك رأيت عينيه تنضحان كرهاً وشراً، وهو يسلبني أموالي ويلطمني على وجهي. لن أنسى أبداً ما قاله لي في تلك الليلة: سأجعلك تدفعين ثمن كل دقيقة قضيتها، وابن الحرام هذا يجعلني أخدمه هو وورشته القذرة تلك. ستجدينني هكذا أمامك دوما، وعد علي لن ترتاحي أبدا ما دمت على قيد الحياة. نبرتها بدأت تعلو غضبا مع كل كلمة تهذي بها، فلم يحاول أن يقاطعها، يشعر بها في حالة غليان تدفعها نحو فوهة نفق مظلم مشتعلة نهايته، وعليه أن يتنبه كما تم تحذيره. إنها تعاني حالة صدمة وإنكار لموت والدها، وعندما تستفيق ستجلدهما، فدعها تخرج ما لديها لترتاح وتجتاز عنق الزجاجة. لم أتعلم درسي، ذهبت إلى أبي وأخبرته وأنا باكية أن يجعل ولده الحيلة يدعني وشأني، فكذبني وطردني ثانية إلى بيت خالتي، خالتي التي بدأت تشتكي لأمي أنني لا أمنحها ثمن طعامي وأصرف كل راتبي، ثم أدعي أن رمزي أخذه مني غصبا. لم يصدقوني يا حسن. رفع عينيه إليها وقد أدرك أنها تحدثه هو من البداية، تقص عليه حكاية ساندريلا جديدة أخرى، وبالرغم من معرفته أنه لا يصلح لدور الأمير، لكنه موقن أن باستطاعته أن يكون ساحرا، ولن يكون بخيلا كما ساحرة الحكاية. لن يمنحها دقات ساعة منتصف الليل فقط، سيمنحها دقات أخرى لن تتوقف ما دام فيه نفس يتردد. لم يعرف كم مر عليه من ساعات وهو جالس هكذا بجوار سريرها مستندا إلى الجدار مغمض العينين، لا يفتحهما إلا عندما تستفيق هي للحظات من كابوس تعيشه في حلمها، لتبكي ثم تعود لغيبوبة النوم مجددا. كل كلمة استمع لها كانت سببا في أن يلعن نفسه مرات ومرات، لأنه لم يتمكن من رقبة رمزي ويقتله بيديه ما دام لا يوجد لأمثاله عقاب رادع. ليس هو وحده، بل كل من هو على شاكلته. الآن شعر براحة ضمير لم يشعر بها من قبل. جميعهم استحقوا ما فعل بهم وزيادة. كل ما فعله هو مكالمة هاتفية علم بها ما حدث لأمها، وأخرى جاءت محملة بأخبار وتفاصيل تحذره وتأمره بأن يبقى مكانه، فالوضع قد تأزم أكثر. أمي. اعتدل سريعا في جلسته حتى عاد إلى وضعه الأول جاثيا على ركبتيه مستندا بذراعيه إلى الفراش يناظرها بترقب وقلق لحالتها المتقلبة تلك، لكنها هذه المرة كانت تبادله النظر. هذه النظرات الضائعة تخبره بأنها لم تكن تعي تماما ما حدث وما كانت تتفوه به. من فضلك أريد أن أطمئن على أمي. إنها بخير. كلاهما يعلم بأنه يكذب، ولكنها لا تملك غير أن تصدقه، فنحن ندفع أنفسنا دائما لتصديق ما نتمناه وإن كان مستحيلا. مهارة أخرى نمتلكها جميعا، نجيد خداع أنفسنا. أما هو فيوقن بأن إخبارها بالحقيقة أمر غير هين، وستتدهور حالتها الصحية أكثر. كيف سيشرح لها أن والدتها سقطت بمجرد سماعها لخبر وفاة زوجها بعد أن عاين جثة ولدها المقتول؟ مصيبتان في آن واحد تقع على عاتق امرأة انتزعوها من حقل أبيها قبل أن تتم 17، وألقوا بها إلى رجل لا تعرف عنه شيئا سوى أنه مثله، ولقد كان مثله بالفعل، لذا لم تشعر بالغربة عندما كان يسفه من رأيها أو يزجرها قبل أن تتفوه بكلمة اعتراض. هذا هو الرجل كما نشأت وترعرعت، طيعة تحت إبطه 24 عاما، لا ترى إلا ما يريها ولا تهتدي سوى سبيله. فكيف بدجاجة الحقل المصابة بداء السكري عندما يختفي كل ذكور قفصها الوحيد؟ لابد وأن تسقط في غيبوبة هاربة ريثما تستفيق وتجد أن كل شيء بخير، أو أن من أخبرها بتلك الأخبار المشؤومة كان يمزح معها. لو اهتممت بنفسك وعادت إليك عافيتك فسأعيدك إليها على الفور. أغمضت عينيها دون جواب، فصمت هو الآخر وهو يتنفس براحة. لقد أنقذته بعدم استكمال هذا الحديث الذي كان من الممكن أن ينتهي بإطلاق سراحها على الفور كما وعد. هو لا يرجع في كلمة منحها أبدا، لذا أراد أن تتراجع هي ولا تطلب الرحيل الآن. لا زال يحتاج بعض الوقت لتتضح الرؤية أكثر. أما هي فلم تكن قد نامت كما تصور، لقد كانت تمارس عادتها في الهروب بإغماض عينيها. كادت أن تفلت شهقة منها عندما شعرت بأطراف أصابعه تمس قدمها المقيدة، ولكن قبل أن تفعل انتقلت يده إلى القيد واستمعت غفران إلى تكة الحرية وبالألم الذي يخلف القيد والذي يذكرنا دوما بأننا كنا أسرى. لم ينس عاصم تلك النظرة المرتبكة التي أطلت من عيني رجاء عندما نطق بعبارته الأخيرة حينما رآها. هدية من السماء هبطت فوق رأسه، فصاحبها ألم لطيف وشعور بالفخر. هو أيضا أصاب خطته بعض الارتباك، لذا لم يحصر جل تركيزه مع أمل. كان مشتتا قليلا وهو يعيد ترتيب حساباته. تبادل معها حديثا قصيرا حول قضيتها التي قامت بالتنازل عنها، ولكن أمل بكلماتها المقتضبة ونظراتها المتباعدة ونبرتها المنخفضة لم تمنحه سوى ما كان يعرفه بالفعل. ثم إن الدكتور يحيى لم يمنحه مساحة للضغط عليها أكثر، لقد أصر على التواجد أثناء حديثه معها، كان يقف بجوارها ليمنحها الثقة والثبات، وبين كل سؤال يوجهه إليها وآخر كان يحيى يذكره بأنها لازالت في طور العلاج، والحديث المتزايد في تفاصيل قضيتها التي تسببت في مرضها النفسي سيتسبب في انتكاستها مرة أخرى. لذا قرر الاكتفاء منها والذهاب إلى حيث الصيد الثمين. خرج من المصحة النفسية بخطوات متعجلة دون أن يحاول البحث عن رجاء، لقد قرر البحث خلفها أولا. وبعد عدة ساعات من التحريات حولها بدأ في جمع التفاصيل في رأسه ليجد حلقة الوصل. التفصيلة الأولى أنها أرملة تعمل كممرضة في مصحة نفسية، لم تتزوج بعد وفاة زوجها وعكفت على تربية ابنتها الوحيدة ذات العرجة الواضحة في إحدى ساقيها، وقد كانت سفينة الحياة تسير بها حتى تزلزلت الأرض من تحت أقدامها. منذ 3 سنوات عندما رن هاتفها صباحا أثناء رحلة عودتها إلى منزلها بعد انتهاء ورديتها الليلية المعتادة محملا بخبر مقتل سلمى. أما التفصيلة الثانية والتي كان على علم بها أن رجاء صديقة للسيدة جليلة منذ سنوات طويلة وأواصر الصلة مترابطة بينهما بشدة، فقد كانت في صحبة رجاء في تحقيقات النيابة عندما ذهبت للتعرف على أوصاف قاتل ابنتها، ولم تتركها أثناء جلسات التقاضي التي استمرت 3 سنوات إلا بعد عام كامل عندما تم اختطاف ابن السيدة جليلة ثم قتله. أطفأ عاصم لفافة تبغه وهو يزفر، فقد تشتتت أفكاره أكثر. هناك حلقة وصل مفقودة، وليعثر عليها كان لابد بأن ينبش كل القش، ربما يجد الإبرة المنشودة. طلب ملف قضية مقتل سلمى ابنة رجاء وأخذ في دراسة تفاصيله. سلمى تم ضربها بآلة حادة فسقطت تنزف أسفل شجرة كبيرة في ليلة عاصفة، وبعد قليل عثر عليها وتم نقلها إلى أقرب مشفى حكومي، وهناك سلمت الروح إلى بارئها. وأثناء التحقيقات أدلت الأم بمواصفات شخص كان يضايقها ويتحرش بها، يعمل في ورشة الميكانيكا الملاصقة للمكان الذي تم العثور عليها فيه، والشرطة ألقت القبض عليه، والذي يدعى حسن أنور برهان صاحب الورشة، والذي قام بالدفاع عن نفسه وإلقاء التهمة على مساعده في الورشة والذي يدعى رمزي حافظ رمزي. وعندما تمت المواجهة التبس الأمر على رجاء في البداية، ثم قالت إن المواصفات تنطبق على رمزي بنسبة كبيرة. ثم حدثت المفاجأة وتقدم والد حسن للشهادة كشاهد عيان على الجريمة، وقال إنه شاهد حسن مع المجني عليها في نفس توقيت وقوع الجريمة، وقد كانا يتشاجران أسفل الشجرة الملاصقة للورشة خاصته. ها قد بحث في الخلفية كما أراد، إلا أن النتيجة صفر، ما زالت الإبرة مفقودة والطريق أمامه طويل. أشعل عاصم اللفافة التي لم يعد يعرف عددها منذ أن فتح ملف القضية وبدأ في قراءته بتمعن، ونهض يدفع ذراعيه للخلف عدة مرات ليصلح من شأن عضلات كتفيه الخلفية المتشنجة، وهو يعود إلى وقفته المعتادة أمام النافذة يطرد الدخان إلى الهواء الطلق ويستدعي الهواء النقي إلى رئتيه ويفكر. الدائرة تتسع أكثر مما يجب، والخيط الواحد أصبح كرة من الخيوط المتشابكة. الأوراق الرسمية صماء ولا تفي بالغرض، لابد أن يتحدث معها وجها لوجه. هي الآن باتت مستعدة لهذا اللقاء بعد أن تعرف عليها في المصحة النفسية، لذلك إن استدعاها بشكل رسمي فسيكون حديثها معه أجوف تم تحضيره مسبقا، ثم إنه لا يريد أن يصل إلى نفس النقطة. السيدة جليلة سيتم الزج بها، وهذا ما لا يريده على الأقل الآن. كوني مستعدة لمواجهة قريبة، نصيحة قيلت لها منذ أن رأته في المصحة وقامت بتنفيذها بالحرف الواحد. أعدت نفسها للقاء كل ساعة حتى أنها لم تعد تبدل ملابسها بعد عودتها من العمل، تنتظر مقابلة ودية أو حتى أمرا بالقبض عليها. في كل الأحوال لم يعد هذا أمرا يؤرقها كثيرا، إنها حتى لا تعلم لماذا تظل تمارس حياتها بشكل طبيعي. تعمل وتتناول طعامها وتذهب للنوم. لمن تعمل ولمن تحافظ على حالتها الصحية؟ لقد تحقق ما كانت تحيا لأجله طيلة السنوات الثلاث الماضية وعادت إلى نقطة الصفر. شفي غليلها وانقضى انتقامها وتبقت الوحدة تحاصرها مع الذكرى، تطرق أجفانها كلما استيقظت لتذكرها بأنها لم يعد هناك ما تنهض لأجله. بينما صورة سلمى المؤطرة على الطاولة المرتفعة بجوار السرير تؤنبها وتخبرها بأنها هي السبب، هي من ساعدت رمزي الجبان على ما فعله بابنتها المسكينة، ولا مانع لديها من أن تتعلق رقبتها بحبل المشنق الآن لترتاح وتنال عقابها الذي تستحقه أم مهملة مثلها. انتهت من إعداد فنجان القهوة وتقدمت به تحمله في صمت بارد نحو غرفة الصالون الذهبية كمقاعدها ذات الأرجل الأنيقة المرتفعة بشموخ من يعرف قيمته التي تزداد عبر الزمن. ظل عاصم يرقبها دون أن يحاول النهوض لمساعدتها، وهي تتقدم بحذر حتى لا تفسد وجه قهوته الثخين ذات الرائحة النفاذة، حتى وضعته على مهل أمامه على الطاولة المنخفضة بيضاوية الشكل والتي تأخذ نفس لون مقاعدها التي تلتف حولها بطريقة يبدو منها أنها لم تتحرك من مكانها منذ زمن. فنهايات الأرجل الرفيعة منغرزة في السجاد السمك العريض حتى حفر مكانه كوسم أبدي. تناول عاصم الرشفة الأولى بينما عيناه تشيعانها وهي تدور حول الطاولة لتتخذ الأريكة مجلسا عن يسار مقعده. احتسى ببطء وتلذذ ما تبقى من قهوة في فنجانه، محاولا إتلاف تماسكها الذي قابلته به منذ قليل ولازالت تحتفظ به أمامه. أعاد فنجانه إلى صحنه الصغير بابتسامة شاكرة والتفت إليها يواجهها مدققا النظر في ملامحها الثابتة قائلا بخبث: كيف حال الحاجة جليلة؟ أتمنى أن تكون بخير الآن. بخير وترسل إليك السلام. عبارتها كانت تشبه الطعام المعلب، تتقبله دون أن تنظر منه رائحة نفاذة أو طعما خارقا، إلا أنك مضطر إلى أكله في النهاية. يبدو أنها عرفت أننا قد تقابلنا وتوقعت أن يتكرر اللقاء. نعم أنا أخبرتها فقالت إنك ستفعل وأرسلت لك التحية. كيف تعرفتما ببعضكما يا ترى؟ تحقيقا بنكهة جلسات السمر، ولم لا؟ إنها تعرف ذلك وتفضله منذ أن كانت جليلة تحكي لها عنه، وفي كل الأحوال لن تشكل طريقة تحقيقه معها فارقا. تقابلنا منذ سنوات طويلة في عيادة طبيبة نسائية، فهي كانت تجوب الأرض بحثا عن علاج لتنجب طفلا لزوجها. كانت ودودا جدا معي، وحكت لي إنها نزحت إلى القاهرة مع زوجها الذي كان يعمل في البناء للبحث عن عمل، وقد كانت تظن بأنها عاقر حتى اللحظة التي تقابلنا فيها في العيادة النسائية، وقد كانت محاولتها الأخيرة. وقد كنت أعرف أحد المراكز المتخصصة في هذا الشأن بحكم عملي حتى وإن اختلف التخصص، فمنحتها رقم هاتفي وبدأنا نتواصل من يومها وحتى يومنا هذا. ارتكز عاصم يستند إلى راحة كفه مستمتعا ويشير لها بيده الأخرى قائلا بنبرة متسلية ساخرة: وماذا حدث يا ترى؟ ظلت رجاء محتفظة بجمود ملامحها، ولم يظهر عليها أي تأثر من سخريته الواضحة واستمتاعه على حسابها، وقالت متابعة كإنسان آلي: بدأنا رحلتنا من هذا المركز وتعرفنا فيه على طبيبة استطاعت مساعدتها بعد أن أخذت في الاعتبار قدرتها المادية المحدودة، وحدثت المعجزة وباتت الحاجة جليلة حاملا للمرة الأولى بعد أن كانت قد أتمت 40 من عمرها. لابد أن زوجها أولادا من زوجة أخرى. خرج سؤاله ببعض الاهتمام الحقيقي، ليس تعاطفا وإنما لاعتقاده أنه ربما هناك شخص ما يسعى إلى الثأر خارج الدائرة التي يبحث فيها، ولكنها أحبطت آماله مجيبة. زوجها أغرته مياه البحر وهو شاب، فسافر بطريقة غير رسمية إلى بلد آخر وهو يحلم بالثراء، وهناك أضاع شبابه كاملا، وفي النهاية تم ترحيله وعاد إلى موطنه على مشارف 30 من عمره ولا يملك غير الستر كما يقولون. فتزوج أول من وافقت به من قريباته والتي كانت قد فاتها قطار الزواج، ولكن الباحث عن الرحيل يظل دائما رحالا، فنزح إلى القاهرة بها واستقر في نفس شقتهما التي تعرفها لسنوات دون إنجاب بعد أن خابت كل وصفات الطب الشعبي على مدار سنوات زواجها. وتنقل زوجها من عمل إلى آخر، والذي لم يكن لديه رغبة في إنجاب المزيد من الفاشلين كما كان يطلق على نفسه. ثم طفلها كان طفلي أنا أيضا، لقد حملته على يدي هذه حتى تستفيق هي من مخدر الجراحة. ألقمته أول جرعة ماء بالسكر في فمه، كنت أنا أول من نظر له واحتضنت طفولته، وكنت أنا أيضا أول من احتضنت جثته بعد أن وجدتموه قتيلا عاريا يا عاصم به. جملتها الأخيرة خرجت منها بقهر ومرارة ونبرة، لا زالت مذهولة وكأنها تعاين جثته للتو وتتساءل: لماذا يحدث هذا لطفل في العاشرة؟ أي بلد هذا؟ وأي بشر هؤلاء؟ نعم، ذاب الجليد الذي كانت تغلف به نبرتها وملامحها، وظهر من خلفه شقوق وكهوف تكفي لتخبئ بداخلها كل وحوش الأساطير. كما وجدت ابنتك مقتولة على قارعة الطريق، أليس كذلك؟ أطلت نظرة كره وحقد مطولة، كان يعلم أنها تتألم، ويعلم أيضا أنها اللحظة المناسبة ليعثر على مبتغاه ويقوم برش الملح على الجرح الغائر وهو لازال مفتوحا ينزف قيحا. ويا ليتكم صدقتموني، لقد صدقتم عجوزا يكره ولده واثنين من متعاطي المخدرات، وأطلقتم سراح المجرم الجبان بينما البريء تم سجنه ظلما وهو لم يرتكب ذنبا سوى أنه كان يدافع عن ابنتي ويحاول حمايتها. طاقة من الغضب نفذت من عينها إليه، فهو رمز للعدالة التي ظلمتها هي وابنتها، لا فارق بينهما كبير. نهضت كشعلة انطلقت فجأة هاتفة: أنا ليس لدي شيء متبق لأبكي عليه. نظر لها عاصم وهو لازال يجلس مكانه دون أن يتحرك، محاولا تشتيت طاقة الغضب التي انفجرت عنها، فهو في حاجة لأن يفهم ويربط التفاصيل ببعضها البعض، فقال بهدوء بعد لحظات من الصمت: أستطيع أن أفهم علاقتك بالسيدة جليلة، ولكن ما هي مصلحتك فيما حدث للطبيب في عيادته؟ بالفعل بعثرت كلماته بعض شرارات غضبها كالرياح هنا وهناك، فهدأت قليلا مع بعض التشتت في الأفكار وعادت تجلس نافية: لا أفهم عما تتحدث. نهض واقفا ليواجهها وقد استعاد جديته متخليا عن قناع التودد الذي ارتداه منذ أن وضع يده يضغط جرس بابها قائلا: ربما تفهمين عندما تتم مواجهتك بالممرضة التي تعرفت على صورتك يا رجاء. ابتسمت ساخرة وهي تسأله بلا اكتراث: أي صورة؟ أريدك أن تحتفظي بابتسامتك هذه أمام وكيل النيابة وهو يسألك عن سبب ذهابك لزيارة القتيل وأنت تخفين ملامحك بأصباغ الزينة. اتسعت ابتسامتها أكثر وهي تقول بثقة: وهل زيارة طبيب أثناء وضع أصباغ الزينة جريمة أقف أمام النيابة لأجلها يا عاصم به؟ لقد استفزته حقا وأخرجته عن تمدنه الذي يدعيه. علمت ذلك عندما قبض على ذراعها بقسوة فتألمت وهو يصرخ بوجهها: لا، وضع الأصباغ وزيارة الطبيب ليست جريمة، ولكن عندما تقترن باسم وهميا كالذي قمت بانتحاله فهي بالطبع ليست مجرد زيارة، أليس كذلك يا رواء حامد؟ نطق عاصم الاسم الوهمي وهو يضغط حرفا حرفا بنظرة انتصار. لقد سخرت منه وأخرجت المارد من القمقم وعليها أن تتحمل عاقبة أفعالها. يبدو أن الممرضة قد استمعت إلى اسمي وقامت بكتابته بشكل خاطئ، فأنا اسمي رجاء حامد وليس رواء أحمد. أعذرها يا عاصم بيه، فهي تستمع إلى عشرات الأسماء في اليوم الواحد، والخطأ وارد في اسم بالكامل، فما بالك بالخطأ في حرف واحد؟ ضربته في مقتل، أراد أن يتركها فقط ليصفق لها. أي محام مبتدئ يستطيع أن يدفع عنها التهمة بما قالت ويخرجها منها كالشعرة من العجين؟ لذلك هي واثقة ثابتة تعرف ماذا تفعل، أقر بهذا بداخله دون أن يعلم أنها ثابتة لأنها لم تعد لديها شيء لتخسره. من الذي يقوم بالتنفيذ يا رجاء؟ لو ساعدتني فسأعتبرك شاهد ملك في القضية، ما رأيك؟ رنين هاتفه هذه المرة قاطع ابتسامتها التي كانت على وشك قتله بسخريتها. ابتعد عنها قليلا ليجيب على المتصل: إنه الضابط الذي قام بالتحقيق في قضية قتل سلمى والذي ساعد عاصم في جمع التحريات اللازمة عن القضية. عاصم باشا، هناك معلومة ربما تفيدك تنتمي للقضية التي تقوم بجمع التحريات حولها. لقد عثرنا منذ أيام على جثة رمزي في طابق أرضي بمنزل مهجور ومتهدم، وعندما عاين والده جثته اتهم حسن بأنه هو من قتله، ولدينا معلومات مؤكدة أن حسن بعد خروجه من السجن قام باختطاف أخت رمزي الصغرى وقام بمساومة والدها ليدلي له بمعلومات عن مكان رمزي، ولكن الرجل لم يتقدم ببلاغ. قطب عاصم ما بين حاجبيه بتركيز متسائلا باهتمام: لماذا؟ الصول صفوان الذي يعمل لدينا في القسم هو من أدلى بتلك المعلومة الأخيرة، وقال إن والد رمزي أخبره بها وهما في طريقهما إلى المشرحة قبل وفاة الرجل بدقائق، وأخبره أنه لم يتقدم ببلاغ لأنه كان يخاف من أن يلوك الناس سيرته هو وابنته، ولأنه كان يخشى على ولده من الوقوع في يد حسن بشدة، فهو مجرم كما تعلم. حسن، حسن، الاسم يتردد مرة بعد مرة بباله. هل يكون هو الحلقة المفقودة والإبرة التي يبحث عنها بين كومة القش؟ هناك خطوة أخيرة ستؤكد شكوكه. أنهى مكالمته الأولى ثم تنحى جانبا بعيدا أكثر عن رجاء وقام بإجراء المكالمة التي ستحسم الأمر بشكل قاطع. إنه مأمور السجن الذي قام بالتحقيق في قضية مقتل شاهين وسيد بداخل السجن، وقيدت القضية ضد مجهول. كتفت رجاء ذراعيها وهي تقف بعيدا ترقبه بحذر، يمنحها ظهره ويجري عدة مكالمات هاتفية. الأولى لم تفهم منها الكثير، صوته لم يكن منخفضا ولكن الكلمات نفسها كانت مبهمة. أما الاتصال الهاتفي الآخر فلقد فهمت ماذا يدور من سؤال عاصم لمحدثه على الطرف الآخر. كان السؤال يخص حسن أنور برهان، هل انتهت فترة حبسه قبل مقتل شاهين سيد أم لا؟ ولكن يبدو أن إجابة الطرف الآخر لم تعجبه. لاحظ ذلك عندما رأى ظهره يتشنج وتململ في وقفته وهو يقول حانقا: أنا لا أسأل عن أخلاقه أو مهاراته يا سيادة المأمور. عاد يصمت منتظرا لدقائق مرت كالدهر على كليهما قبل أن يومئ برأسه شاكرا مأمور السجن ويخبره أنه في حاجة إلى قراءة أوراق التحقيق مرة أخرى ومناقشة بعض السجناء، ثم أغلق هاتفه واستدار يواجهها بنظرة ظفر ظلت عالقة بعينيه وهو يتقدم نحوها ويقول بانتصار: إذن فهو حسن. فجأة توقفت خطواته وارتفعت ضحكاته وهو يصفق بيديه حتى بدأ يسعل بشدة وهي تناظره، وقد توترت رغما عنها حتى هدأ سعاله، ولكن وجهه ظل محتقنا وهو يقول بنبرة لم تخلو من الإعجاب: خطة انتقام في منتهى الذكاء، لقد أحسنتم اختيار قاتلكم المأجور. حسن هو من نفذ انتقام السيدة جليلة وقام بقتل شاهين وسيد قبل انتهاء مدة حبسه بقليل، ثم يقوم بقتل رمزي بعد خروجه منفذا لمهمته الرئيسية، ولا مانع أيضا من قتل الطبيب والتمثيل به للانتقام لما حدث لأمل. كم أنت عبقرية يا رجاء. أنهى عبارته بطريقة مسرحية فاتحا ذراعيه في الهواء، ثم تقدم نحوها خطوة أخرى وهو يتساءل باهتمام يخلو من السخرية تماما: هل أغلقت الدائرة يا رجاء، أم أن هناك شخصا آخر يريد أن يستخدم حسن لانتقام رابع كما حدث مع طبيب النساء؟ الدور على من في المرة القادمة؟ يبدو أنك شغوف بمشاهدة أفلام التشويق والإثارة، لم يسخر منه أحد من قبل منذ أن ارتدى البدلة العسكرية وحمل سلاحا في حزامه. الجميع ممن لا ينتمون إلى سلطته يخشونه ويتنازلون أمامه، ربما حتى عن كرامتهم، فهل يترك هذه الآن تفعل لأنه فقط يتعاطف معها هي وصديقتها؟ هل سمعت من قبل عن الاشتباه يا رجاء؟ لم تكن رجاء في حاجة لأن يستكمل حديثه، لقد اتضحت نيته في عينيه المشتعلتين أمامها فقالت على الفور بتماسك: سمعت، وسمعت أيضا أن إلقاء القبض على أحدهم لابد أن يكون عن طريق القسم الذي يتبع منطقة سكنهم. معلوماتك منقوصة يا رجاء، وسنعمل على تصحيحها لك في الزنزانة. حسن، حسن. فتح عينيه متفاجئا بينما يخترق صوتها الضباب الذي لف ساعات نومه دون أن يشعر بالوقت، فمنع عنه كل الأحلام، لا شيء، أو كما يسميه عادة الحلم الأبيض. التوقيت في هاتفه أخبره بأنه نام قرابة 3 ساعات، ولكن صوتها يخبره بأن جدار غرفتها قد سقط فوق رأسها منذ سنوات. خطى خطوات سريعة نحو غرفتها ماسحا بكفيه أثر النوم عن وجهه، وبمجرد أن دخل إليها التفتت نحوه بنظرات مستغيثة هاتفة: حسن أرجوك أريد أن أذهب إلى الحمام. ثم عادت تلتفت مانحة الباب ظهرها محاولة نزع الأنبوب الطبي عن يدها: انتظري. أسرع نحوها وهو يلتف حول الفراش للاتجاه الآخر، وبخفة وحذر نزع عنها اللاصق الطبي المثبت للإبرة والأنبوب الذي توقفت قطراته عنه لانتهاء المحلول الموصل به. كانت حركتها سريعة أكثر من اللازم مما جعل رأسها يدور بمجرد أن نهضت واقفة، فعادت تجلس ساقطة فوق الفراش مجدداً. دار حسن حول الفراش مرة أخرى ووقف قبالتها ينتظر أن تستعيد توازنها، بينما هي تمسد رأسها مغمضة العينين مغضنة الجبين. التفت نحو السلسال الحديدي الملقى على الأرض بإهمال والذي لم يعد يقيد قدمها وهو يراود نفسه: إنها في حالة إعياء، بالكاد تستطيع الوقوف، كيف تسحب ثقل السلسلة خلفها يا حسن؟ كن منطقيا. تركها تستند إلى الجدار ببطء محاولة الحفاظ على توازنها حتى لا تسقط بسبب الدوار الذي يلفها حتى خرجت من الغرفة. سمع صوت باب الحمام يغلق فتنفس بعمق مستديرا باتجاه فراشها جالسا على أحد أطرافه، فقطب حاجبيه بدهشة، كيف لم يلاحظ أن الإسفنج قاس للغاية من قبل؟ لابد أن فقراتها تؤلمها بشدة بسببه. مد يده يختبر مدى لين الوسادة فوجدها مبللة للغاية. تغضن جبينه أكثر وهو يحسب الساعات التي قضتها باكية حتى أغرقت وسادتها بينما هو يظنها نائمة. بعد قليل عادت مجددا إليه مستندة بأطراف أصابعها، هذه المرة إلى الجدار، وقد استعادت توازنها الذي فقدته من طول الرقاد. نهض واقفا على الفور وهو يرمق وجهها المبلل بالماء الذي يقطر يديها، بينما هي تحاول تجفيفه بأكمامها الطويلة وتتجاهل نظراته، حتى وصلت إلى طرف الفراش الآخر وجلست تصلي ما فاتها من صلوات، تطأطئ عنقها عند الركوع وتنحني أكثر للسجود. زم شفتيه آسفا وهو ينظر إلى ساعة هاتفه، لقد نام عن صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر، فهمس لنفسه موبخا: لقد أصبحت سيئا جدا يا حسن. ترك لها الغرفة وخرج يقطع طول المخزن وعرضه ذهابا وإيابا يفكر في الخطوة القادمة. فبعد أن كان هو المحرك للأحداث، باتت تحركاته عشوائية ومرتجلة منذ أن نهش الأرض بحثا عن رمزي ولم يجده. فسد كل شيء، خرج القطار الغضب عن قضبانه وأصبح يهدد بالاصطدام في أي لحظة، وأول من اصطدم به كانت أسيرته تلك. لقد خرج من السجن بجسده فقط، أما روحه فلا زالت هنالك خبيثة ظلم البشر للجدران تسحبه إليها مجددا، فتجعله يبدأ دون أن يفكر في النهايات. ولماذا يفكر؟ ولماذا يخشى العودة وقد تساوى كل لديه، ولم يعد يفرق بين السجن وخارجه إلا الأسوار المرتفعة فقط؟ سمع صوت تحركاتها بعد خروجها الحذر إليه، ولكنها فعلت كما فعل الفيل الأسير في قصص الأطفال، لم تتجاوز المساحة التي كان من المسموح لها التحرك فيها فقط، ثم توقفت. يبدو أن الاعتياد هو من يصنع الأسير وليس القيود فقط. تقدمي، اجلسي هنا، قالها وهو يستند إلى مقدمة الشاحنة الصغيرة والتي باتت أسيرة المخزن القديم هي الأخرى. كان عاقدا ذراعيه أمام صدره يراقب تعثرها في أطراف الجلباب الطويل الذي تلف وشاحه حول رأسها كالطفل الذي يتعلم المشي حديثا. خطوتين ثم تقف تنظر حولها حتى تجاوزته ووصلت إلى مقعده العريض، ووقفت تستند إلى ظهره المرتفع، صمتت تنتظر توجيهاته. ألم نتفق على أن تتوقفي عن البكاء لتستعيدي عافيتك؟ لم أبكي، همست بوهن وتطرق بعينيها للأسفل، فقال مندفعا: كنت تبكين طوال الوقت يا غفران. غير صحيح. انزلق ببطء جالسا القرفصاء حتى يستطيع رؤية وجهها جيدا، بينما لازال ظهره مستندا إلى شاحنته، عيناها متورمتان للغاية، وجهها شاحب كالأموات، تبدو ضعيفة جدا في ذلك الجلباب الفضفاض بحالتها تلك. لن تستعيد عافيتها أبدا ما دامت مواظبة على البكاء طوال الوقت كما تفعل الآن. ألا تعلمين أنك مراقبة؟ رفعت وجهها إليه فوجدته يعبث بقشة صغيرة في الأرض، الغبار الكثيف يمكنه من رسم الوسم الذي يريده. بدأ في رسم دوائر بداخلها مثلثات صغيرة تخرج منها أسهم عشوائية، ثم رفع عينيه إليها قائلا بخفوت: الجن الذي يسكن المخزن يراقبك ويخبرني، فأنا أستطيع التواصل معهم. لن ينسى أبدا الرعب الذي غطى ملامحها في تلك اللحظة وهي تنظر حولها بذعر وترفع قدمها عن الأرض وتحتضنها إلى صدرها وهي تسأله ببراءة: كم عددهم؟ لم تكن هناك إجابة حاضرة في ذهنه، فهو لم يكن يتوقع السؤال على الإطلاق، فوجد نفسه يترجل قائلا: 4. الذي في حجرتك يخبرني أنك تبكين دائما وتزعجينه، وآخر في الحمام حذرني بأنه سيسكن جسدك للأبد لو بكيت هناك، وآخر يجلس على مقعدي ينتظرني ويحمي المخزن حتى أعود، وهو رئيسهم جميعا. صمتت قليلا وقد جف الدم في عروقها ومقلتاها تدوران في محجريهما متسائلة بخوف: والرابع؟ الرابع؟ لماذا لم يقل 3؟ لا زلت لا تجيد العد يا حسن. هرش خلفية رأسه بحيرة في اللحظة التي سمعها تقول بانتباه: هل يراقب المخزن من الخارج؟ نعم، ولم لا؟ أومأ برأسه موافقا، ففاجأته ثانية وهي تتساءل بفضول هامسة: هل تعرف أسماءهم؟ هرش في رأسه مرة أخرى. لم يكن دجالا ليتعرف إلى أحد أسمائهم من قبل. ادعى الانشغال بالرسومات العشوائية فوق الغبار حتى يتمكن من التفكير، ولكن الحيلة لم تعيه، فقطب جبينه على الفور قائلا: الذي في غرفتك يدعى فيشا ابن ميشا. راقبها وهي تدور بعينيها في المكان، فنهض واقفا بعد أن رمى بالقشة جانبا، ثم زم شفتيه وهو يمنحها ظهره ويكتم ابتسامته بصعوبة قبل أن يسيطر على نبرة صوته ليجعلها جادة محذرا: أما الذي يسكن الحمام فهو زلاطة بن بلاطة. شهقة صغيرة صدرت عنها فاستدار إليها ليجدها تدس رأسها بين ركبتيها وهي تقول بنبرة مرتجفة: من فضلك اجعلهم يرحلون جميعا. سيرحلون لو توقفت عن البكاء. صمتت للحظات قبل أن تعده بخفوت قائلة: أعدك سأتوقف. أرسل تنهيدة رائقة لا تتناسب أبدا مع صعوبة موقفهما، ولا يعرف كيف خرجت نبرة صوته حانية هكذا وهو يقول آمرا: والآن عودي إلى غرفتك وانتظري الطعام. أطلقت سراح قدميها حتى هبطتا إلى الأرض مجددا، ونهضت ببطء تمشي نحو حجرتها، وبمجرد أن أغلقت الباب من خلفها ترك العنان لابتسامته الواسعة أن تظهر. استقر على المقعد العريض وقام برمي رأسه إلى الوراء متنفسا الصعداء. لقد عادت إليها الحياة وبدأت مخاوفها الطبيعية كفتاة تظهر على السطح مجددا. ضحك بصوت منخفض بينما عيناه مغمضتان وكلتا يديه مرتاحتان على المقعد. مجرد دقيقة من الهدوء تلاها عاصفة لم يكن ليحسب لها حساب. ارتفع رنين هاتفه معلنا عن رسالة من مساعده الأول منذ أول يوم عمل له في ورشة الميكانيكا بالسجن. إنه في الخارج بصحبة الطعام كما يفعل يوميا وفي نفس الموعد. قام بفتح الأقفال الداخلية للباب الحديدي، ثم قام بتحريكه للخارج قليلا ليمر إلى حيث ينتظره كريم الذي كان القلق والاضطراب يحتلان ملامح وجهه. بينما يحمل أطباق الطعام بين يديه ينظر يمنة ويسرى برغم المساحة الواسعة الشاغرة حول المخزن القديم. اقترب حسن منه بقلق وهو يقرأ ملامحه المرتبكة متسائلا: ماذا بك يا كريم؟ ألقوا القبض على الخال رجاء يا حسن. اتسعت عيناه دهشة هاتفا: لماذا؟ ابتلع كريم لعابه بصعوبة وهو يجيبه بنبرة متشنجة: كل ما استطعت معرفته من أحد العساكر في الداخل أنها متهمة في قضية قتل. دارت عيناه في محجريهما بقلق بالغ، مكتفا يديه فوق صدره، مطرقا أرضا بتفكير للحظات قبل أن يقول بهدوء كمن استسلم لموجة مغرقة قادمة نحوه بجنون لتبتلعه: لا تقلق، سأذهب إلى هناك، فهم يريدونني أنا. كادت الأطباق تسقط من بين يديه وهو يهتف ملتاعا: لا تذهب أرجوك. وضع حسن كفه على كتف رفيقه وهو يناظره بامتنان. لا زال كريم هزيلا ذا نبرة مرتعشة تطغى على صوته دائما حتى بعد خروجه من السجن. يبدو أنها خصلة وراثية لا دخل للسجن بها. في كل الأحوال سيتم القبض علي لمجرد خروجي من هنا يا كريم، وأنا لن أظل حبيسا لبقية الباقية من عمري، فمن الأفضل أن أذهب بنفسي. ولا تقلق، لن يحدث شيء. حرك كريم رأسه رافضا وهو يطالع الأرض من تحته، ولكن حسن لم يكن لديه الكثير من الوقت ليقوم بإقناعه. لا يريد لرجاء أن تبقى سجينة ولو لساعة واحدة. يكفي مصائب الحياة التي مكثت فوق رأسها ولم تغادرها. هو يعلم أنها ستخرج في كل الأحوال فلا دليل يدينها، لكنه يعلم أيضا أن هناك ما يدعى تلفيق الأدلة، لذلك لابد من أن يتحرك سريعا جدا. ولكن استدار برأسه للخلف نحو باب المخزن للحظات، ثم عاد بوجهه إلى كريم مجددا وهو يقول: كريم، غفران في عهدتك، قم بإعادتها إلى بيتها وكن معها متى كانت في حاجة إليك. لماذا؟ سأل كريم ببلاهة ظهرت عليه للحظات قبل أن ينفض رأسه وهو يتذكر أنه اسم الأسيرة بالداخل، فأومأ موافقا واضعا يده الفارغة على صدره كوعدا منه بأن ينفذ أوامره. وما الجديد؟ فهو طوع أمره منذ سنوات، منذ أن قام بالدفاع عنه للمرة الأولى ضد بعض السجناء الذين كانوا يلقبونه بالمرمطون. أخذه تحت ذراعه وعلمه صنعته وبات مساعدا له حتى سهى حسن عنه لساعة واحدة، ساعة واحدة فقط استطاع شاهين وسيد استغلالها، وقاما بسحبه إلى دورة المياه وانتزعا منه عنوة ما تبقى من كرامته ورجولته. فالسجن له قوانينه، وهو لم يكن يصلح حتى لدور الحاجب.